بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في المرة السابقة عن معنى الكفر بالطاغوت وبيان رؤوس الطواغيت وكيفية الكفر بالطاغوت، وهو اعتقاد بطلان عبادة الطواغيت وبطلان ما ادعوه لأنفسهم من صفات الربوبية أو حقوق إلهية، وبغضهم ومعاداتهم على ذلك، وكفر من عبدهم العبادة يعني المخرجين الملة، والتصريح بعداوتهم والسعي لإزالة عبادة غير الله عز وجل من على وجه الأرض بكل طريق. نتكلم اليوم عن مظاهر الشرك الأكبر في توحيد الإلهية. لما ذكرنا من قبل أن الشرك الأكبر في الأسماء والصفات أن يعتقد إنسان وجود ند لله سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته، أو أن ينفي عنه سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه من صفات الكمال، نعني بذلك الإجمال أن يصف الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص وأن ينفي عنه صفات الكمال. وذكرنا أيضا أن الشرك الأكبر في الربوبية أن يعتقد لله ندا في ربوبيته. الكلام ده مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فأن يجعل الله ندا في أسمائه وصفاته، إما أن يصف المخلوق بصفة الخالق فهذه ندية، هذه اعتقاد أنداد، أو أن يصف الخالق بصفة المخلوق، أن يصف الله بصفة النقص، لأنه أيضا جعل المخلوقين أندادا لأنهم بذلك يساوون الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الشرك الأكبر في الربوبية أن يعتقد لله ندا في ربوبيته، في الخلق أو الرزق أو التدبير أو في الملك أو في التشريع، خالقا أو مالكا أو مشرعا، يعتقد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر، يملك الضر والنفع، أو يعتقد أن غير الله يملك ذرة فمن فوقها من هذا الكون، أو يعتقد أن لغير الله أن يأمر وينهى ويسود أمره على الخلق وتشريعه عليهم دون أمر الله سبحانه وتعالى أو مع أمره عز وجل. كذلك في الشرك الأكبر في الإلهية أن يعتقد مع الله عز وجل إلها آخر يستحق أن يعبد، أو أن يعبد بالفعل إلها غير الله. إذن يمكن أن يكون عن اعتقاد كمن يصوب آلهة الكفار الذين يعبدون غير الله وإن لم يصرف هو لهم شيئا من العباد. كثير من الناس في زماننا مثلا عندما يحكي أقوال الفراعنة يفتخر بشركهم وكفرهم، وكذا الأوروبيين الآن يفتخرون باليونان والرومان وآلهتهم، حتى يجعلون يعني أسماء آلهتهم يعني مما يتفخرون به ويجعلونه على الثياب والمباني ونحو ذلك، معتقدين صحة ما فعلوه. وكثير من الناس يصوب فعلهم ويجوز هذه الأفعال فيكون قد نقض لا إله إلا الله والعياذ بالله. والخواء العقدي عند الأوروبيين والأمريكان وسائر شعوب الأرض إلا أهل الإسلام، الخواء العقدي يتيح لهم التعبد إلى هذه الآلهة أو تصحيح عبادتها واعتقاد أنها آلهة حتى وإن لم يصرف لها العبادات والعياذ بالله من ذلك. فمن اعتقد مع الله عز وجل إلها آخر فهو مشرك، ومن عبد مع الله إلها آخر حتى يعني طالما أنه صرف له العبادة حتى لو لم يسميه إلها فهو مشرك أيضا، طالما صرف له العبادة من حب وذل وخضوع متقربا إليه بذلك، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله أو اعتقاد أن مع الله عز وجل إلها يستحق أن يعبد سواء صرف له العبادة أو لم يصرف. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فالشرك الأكبر ليس كما يظن البعض أنه متعلق بالألوهية فقط، بل الشرك في الأسماء والصفات والشرك في الربوبية وكذا الشرك في الألوهية لا يغفره الله إلا بالتوبة منه لمن بلغته دعوة الرسل، لمن بلغته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، سواء بلغته من عن طريق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام أو رسالة من قبله من الرسل، فكل رسول جاء بهذه الكلمة. والوصية الأولى عندهم جميعا توحيد الله سبحانه وتعالى مع عبادته وحبه. فإذا بلغ إنسان دعوة أي نبي من الأنبياء أي رسول من الرسل في توحيد الله لزمه ذلك، حتى ولو كان رسولا إلى غيره من الأمم ولم يرسل إليه خاصة، لكن بلغته دعوته فقد قامت عليه الحجة. وإنما يحتج يوم القيامة من يقول رب ما أتاني لك من رسول، ما أتاني لك من رسول أي رسول. ولذلك كان يوسف عليه السلام قد قامت به الحجة على أهل مصر، مع أنه لم يلتزم بشريعة، لم يلزمهم بشريعة يعقوب التي كان عليه وإخوته، وذلك أن اللازم لهم كان توحيد الله. ولذلك قال مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وأيضا لزمت دعوة نوح عليه السلام كل أهل الأرض حتى أغرقوا وأهلكوا جميعا، رغم أنه رسول إلى قومه خاصة، لأن دعوة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله دعوة الرسل جميعا، من بلغته قامت عليه الحجة. ولذا كان أهل الفترة الذين بلغتهم دعوة الأنبياء السابقين كموسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام من مشرك العرب من قريش وغيرهم كانوا معذبين، لأنهم بلغتهم دعوة الأنبياء مع كونهم لم يرسل إليهم رسول خاص بهم. ولهذا قد ذمهم الله عز وجل مع كونه قد ذكر أنه ما أنذر آباؤهم ما أتاهم من قبلك من نذير أي خاص بهم، ومع ذلك فكانوا على الشرك، وذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وسفه هذه العقول السخيفة التي عبدت غير الله، ومدح من كان موحدا منهم على أي ملة كان، إما على ملة إبراهيم كزيد بن عمرو بن نفيل، أو على ملة عيسى كورق بن نوفل، ومن كان على أي ملة كانت كمن كان من اليهود موحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء إن الله نظر إلى أهل العرب نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. فمن بلغته دعوة الرسل فأشرك بالله الشرك في الأسماء والصفات أو في الربوبية أو في الألوهية الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. الشرك الأكبر في توحيد الألوهية وصرف العبادة لغير الله، سواء كان هذا الغير ملكا مقربا أم نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فضلا عما دون ذلك من الأحجار والأشجار والقبور ولو على سبيل التوسل إلى الله عز وجل بعبادتها. فالكفار كانوا يقولون عن آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فليس الأمر متعلقا في قضية توحيد الألوهية أو في الشرك في توحيد الألوهية بمن هو المعبود. لذلك كان عامة أهل الأرض يعبدون إما الملائكة وإما الأنبياء وإما الصالحين، وليسوا على أنهم مماثلون لله سبحانه وتعالى من كل وجه، بل هم من أجل أن يقربوا العابدين إلى الله سبحانه وتعالى. فالنصارى عبدوا المسيح، واليهود عبدوا عزيرا، والعرب عبدوا الملائكة وسموهم بنات الله كما قال عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. إذن هذا تصريح بأنهم كانوا يعبدون الملائكة وسموا أصنامهم أسماء مؤنثة على أنها ترمز لتلك الملائكة. فكثير ممن يعبد الصالحين ويعبد القبور يقول إذا عورض في ذلك ونهي عن الشرك في عبادة هؤلاء المقبورين يقولون تأتون بالأدلة التي وردت في عباد الأوثان في من يعبد الأصنام وتجعلونها في من يتوسل بالصالحين وبالحسين والدسوقي والبدوي وأولياء الله الصالحين وتسوون بينهما. نقول لا فرق بين أن يعبد نبي أو ملك أو صالح أو حجر أو شجر، الكل في ذلك سواء، لأنه لا إله إلا الله. فمن جعل مع الله عز وجل إلها آخر ولو نبيا من الأنبياء ولو ملكا من الملائكة فهو مشرك. قال سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجعل عبدوني وجعل اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كل ذلك من الكفر بعد الإسلام. ولو على سبيل التوسل إلى الله، لكن كما ذكرنا أن عقيدة المشركين أنهم يعبدون هذه الأوثان التي ترمز للملائكة لتقربهم إلى الله زلفا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهو على سبيل الشفاعة ومع ذلك سماهم الله مشركين. الفرق الوحيد بينهم وبين من يشرك بعبادة الصالحين ممن ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كانوا يسمون ما يفعلونه عبادة، يقولون الأمر على حقيقته، يصرحون بأنهم اتخذوهم آلهة. وأما من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه لا يستطيع أن يجحد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يستطيع أن يصرح بعبادة غير الله لأن ذلك لا يروج على المسلمين، فكان يصرف العبادة لغير الله ويسميها بغير اسمها ويجعلهم آلهة وأربابا ويسمي ذلك توسلا، وهو توسل شركي يوصلهم إلى النار والعياذ بالله. فالتسمية هذا الفرق له أثر على من جهل أن هذا يناقض كلمة التوحيد، هذا الفرق له أثر في الحكم من هذه الجهة فقط، وهو أنه إذا كان لا يدري أنها تناقض كلمة التوحيد ويظن نفسه موحدة فتقام عليه الحجة ويبين له الأمر، فإذا أصر بعد ذلك فهو مشرك بعينه كما بينا هذا الأمر مرات. أما أن الفعل نفسه طالما صرف العبادة لغير الله حتى ولو سماها بغير اسمها كما كان النصارى يصرفون العبادات لأحبارهم ورهبانهم اليهود والنصارى وما سموها عبادة، بل قال عدي إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال أجل، قال فتلك، أو قال بلى، قال فتلك عبادتهم، فهي عبادة سموها كذلك أو لم يسموها، ولكن العبرة كما ذكرنا بأنه يجهل أن هذه عبادة ولم يرد العبادة، هذا في من كان جاهلا مقلدا يقول أنه لا يعبد الصالحين وفي نفس الوقت لا يقصد بذلك عبادتهم. تبين له الأمر إن أصر بعد البيان على صرف العبادات من الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والحلف بهم معظما لهم كتعظيم الله وغير ذلك من صور العبادة، إن أصر بعد البيان على اعتقاده أو فعله فهو مشرك الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. قول من قال من أهل العلم أنه لا فرق مطلقا بين عباد القبور وبين مشركي العرب من عبدة الأوثان حتى يقول أنهم بلغتهم الحجة بلا إله إلا الله، كلام فيه نظر والله أعلم. لأنه إذا كان مقرا عند يعني في باطنه بلا إله إلا الله، ولم يرد عبادة غير الله، ولم يسمها آلهة، فهذا لابد فيه من إقامة الحجة، لأنه يتصور الجهل بذلك أن هذا الفعل عبادة، وأن ما يفعله من ذبح ونذر وطواف بالقبور وتمسح عبادة. فإذا بين له الأمر صار مصرا على عبادة غير الله، كان بذلك مشركا، نعوذ بالله من ذلك. أما قبل ذلك ففعله شرك، ولكن لا يوصف هو به حتى يبين له الأمر. معلوم أن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، وهو الذي وقع فيه قوم نوح عليه السلام، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، أو نسخ العلم عبدت، أي زال العلم، رفع العلم، أن نسخ والإزالة هنا. هذا دلنا على أن الغلو في الصالحين أعظم أسباب الشرك الأكبر والعياذ بالله. وكان ذلك بدايته بدعة عملية، كان بدايته بدعة اتخاذ التماثيل التذكارية لتذكرهم بعبادة هؤلاء الصالحين. كان بدايته الغلو غير الشركي كما صرح فقال: فلم تعبد. إذن لم تكن تعبد في أول الأمر، غلوا فيها وفعلوا ما لا يجوز من اتخاذ الأصنام والتماثيل والأنصاب في مجالس الصالحين تبركا وتذكيرا ونحو ذلك من أنواع الغلو، إلى أن وصل الأمر مع نقصان العلم تدريجيا إلى أن عبدت من دون الله، وصرحوا بأنها آلهة وقالوا: لا تذرن آلهتكم. والمعلوم أيضا أن اليهود يعبدون عزيرا ويسمونه ابن الله، والنصارى يعبدون المسيح ويسمونه ابن الله، وأن المشركين كانوا يسمون أوثانهم بالأسماء المؤنثة المشتقة من أسماء الله، اللات والعزى ومناة، على أنها ترمز للملائكة التي اعتقدوا أنها بنات لله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فعبدوها لتقربهم إلى الله زلفا، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى. هذا يوضح تماما عقيدة المشركين في اللات والعزى ومناة، وهي كبرى أوثانهم، أنها لله بنات، حطوا التاء المربوطة لاسم الله فصارت اللات، والمنان سموها مناة، والعزى من العزيز. قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، لكم الذكور، أنتم تحبون أن يولد لكم ذكور وتختارون الذكور لكمال الذكر، تنسبون إلى الله أنقص النوعين، تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أسماء لا حقيقة لإلهيتها ولا ربوبيتها، لا تستحق شيئا من العبادة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة، ما شرع الله أن يتوسل بها إليه، ما شرع الله عز وجل أن تصرف العبادات لها لتقرب إلى الله زلفا، ما جعل الله عز وجل لها شفاعة من أجلها يعبدونها لتشفع لهم عند الله. قال عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهم في باب التصورات يبنون على الظنون بلا دليل، وفي باب الإرادات يبنون على اتباع الأهواء والعياذ بالله. وهذا سبب فساد القوة العلمية المبصرة وفساد القوة الإرادية المحركة، فساد العلم والعمل بحصول الضلال والغي. إن يتبعون إلا الظن، ظنون، خزعبلات، خرافات يجعلونها عقائد. والله لو يتأمل الإنسان عقائد أهل الأرض يتعجب من كيفية أن يقبل الناس هذه الأمور بلا تدبر ولا تفكر، مجرد الظنون يجعلونها عقائد، يعتقدونها يموتون من أجلها ولا يدرون شيئا ولا يفكرون، ولو أمروا أن يفكروا لحظات ما وجدوا سبيلا إلى أن يوجدوا دليلا على ما يقولون. والله نعمة عظيمة. قبل أن آتي مباشرة إليكم كنت يعني أتحدث مع بعض من يريد الدخول في الإسلام ممن لا ملة لهم، فكل الأسئلة حول خلقنا وخلق السماوات والأرض، ما يعني لا يدينون بدين، كان المجالس كان لا يدين بدين. فالعجب أن هذه الأمور لا تفكير فيها بالمرة. ملايين من البشر، الصينيون يبلغون أكثر من مليار إنسان، لا يفكرون في ذلك لحظة واحدة، يساقون سوق البهائم والأنعام، يفرض عليهم أن يفكروا فقط في الدرهم والدينار والشهوات. أما من أتى بنا؟ من خلقنا؟ هل تقبل أن هذه الأشياء صنعت نفسها؟ هل تقبل أن يكون العالم كله منتظما مستقيما والإنسان أعلى شيء فيه، لا هدف له لا غاية من وجوده؟ الكلام مقنع، لكن ما زال هناك كما قال الله سبحانه وتعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أنهم من قوم نشأوا على ذلك، فنعمة من الله عظيمة والله العظيم لا يقدر قدرها، أن أنشأ الإنسان يرشد إلى التفكير العقل السليم، يرشد من خلال أدلة القرآن والسنة. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إن كان هناك يوقن بشيء فلتنظر إلى السماء. فالعجب أنها الظنون، الظنون تصبح عقائد، تصبح يعني أدلة وبينات، مع أنها أبين ما يكون أنها باطلة. عبادة الأوثان في العالم ما زالت منتشرة، ما زال أكثر أهل الأرض يعبدون الأوثان إلى يومنا هذا. فسبحان الله، الصينيين كونوا بشوز دول زي ما قلنا، واللي ما لهمش ملة فيهم الشيوعيين، ما زالوا بالمليارات. الهند لوحدها ده تجاوز قريب من قرب المليار، أيضا قرب المليار إنسان يعبدون البقر إلى يومنا هذا مع الديانات الأخرى. واليهود والنصارى يعني على ما علمتم، السبب هوى النفوس، المرض في داخل النفس الإنسانية، إنها شهوات يخاف أن يحرم منها، يترك ما هذه الشهوات لله. قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. تجد تكرار هذا المعنى من أول السورة إلى آخرها. الله عز وجل نزه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الوصفين اللذين اتصف بهما أهل الشرك: اتباع الظن وهوى الأنفس. قال عز وجل: ما ضل صاحبكم، الضلال ده اللي هو اتباع ليه الظنون، وما غوى اتباع ليه الهوى، الإرادة الفاسدة، فساد التصور وفساد الإرادة والقوة العملية المحركة. الكفار جميعهم يجمعون بين الأمرين. ذلك لما تجد أهل البدع عندهم من فساد التصور بسبب اتباع الهوى، ولذا تجد العلماء يقول يسمونهم أهل الإيه؟ الأهواء. ليه يسمونهم أهل الأهواء؟ الذي دفعهم إلى ذلك طمس البصيرة، الذي دفعه إلى أن يقول الباطل والاعتقادات السخيفة والمضلة التي لا يقبلها يعني عقل سليم، لم يدفعهم ذلك إلا الهوى والعياذ بالله. اتباع الأهواء سبب العقائد الفاسدة والتصورات الفاسدة والضلال والعياذ بالله. السؤال الذي أجبنا عليه يوم الجمعة، الواحد بيقول إن واحد شيعي بعت سمعه يقول أن بعد أيام ميلاد المسيح، يعني قبل ميلاد المسيح عند النصارى، الذي يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب. نعوذ بالله من الكفر. أشياء عجيبة. الإنسان ده ما قرأ القرآن قط وينتسب إلى الإسلام والدين، وبعدين يجعل المسيح يتشرف أن يكون عبدا لعلي. نعوذ بالله. الأنبياء يكونون عبيدا عند من دونهم، ورأينا عبودية الله عز وجل. ده اليهود والنصارى خير اعتقادا، لأنهم بيعتقدون أن المسيح قال للشيطان للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وده موجود في التوراة قبل ذلك، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. إذا بعد كده يعبدونهم لغير الله، فضلا عن الخزعبلات الأخرى التي يعتقدونها. اللهم لك الحمد. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قامت عليهم الحجة، فثبت عليهم الشرك، حتى ولو كان المعبود الملائكة أو كان المعبود أو رياء أو صالحين. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إثبات الملك لله عز وجل، لأنه إذا كانت له الآخرة والأولى وليست للملائكة وليست للأوثان وليست للأنبياء، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو عز وجل لا يرضى أن يشفع في مشرك. بلغته الحجج، أقصى ما يمكن أن يخفف من عذابه إذا كان قد أدى شيئا من يعني نفع دنيوي لبعض أهل الإيمان. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. سورة النجم توضح لنا عقيدة المشركين وتبين أنهم عبدوا الأوثان على أنها رموز للملائكة البنات الإناث الذين اتخذهم الله أولادا على عقيدتهم. هذا يدلنا على أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة، وكذلك النصارى يعبدون الروح القدس، يقولون عنه هو الله وأنه أحد الأقانيم الثلاثة المعبودة، لأنهم يقولون أن الثلاثة شيء واحد هو الله. أما في هذه الأمة فقد ظهر صرف العبادة الأولياء، طبعا هناك من صرح بعبادة الأنبياء والأولياء، وهو من يقول أنه يعبد هؤلاء أو من يقول أنهم هم الله كالعلويين والدروز والباطنية عموما، الفرق الباطنية التي تعتقد نفي الصفات بالكلية بل نفي النقيضين عن الله عز وجل، وجعلوا صفات الرب تقوم بالقائم في الزمان أو من دونه، فالعلويين الطائفة النصيرية الذين يعتقدون أن عليا هو الله والعياذ بالله، والدروز الذين يعتقدون أن الحاكم بأمر الله هو الله، والباطنية عموما يؤلهون القائم، يؤلهون إمام الوقت صاحب الزمن من الإسماعيلية والبهرة وغيرهم، وهم أقرب شيء إلى الرافضة، وإن كان يعني يتميزون عنهم بالتصريح بألوهية غير الله، وكذا الحلولية والاتحادية يصرحون بعبادة غير الله حين قالوا أن الكون كله والمخلوقات كلها هي الله، فعابد الوثن وعابد الصليب وعابد الرحمن سبحانه وتعالى عندهم كلهم سواء يعبدون شيئا واحدا، ما عبد في الحقيقة إلا الرب سبحانه وتعالى، لأنه عندهم عين العابد وعين المعبود. وكل هؤلاء كما ذكرنا من قبل فرقة خرجت عن ملة الإسلام نوعا وعينا لأنهم صرحوا بعبادة غير الله. لكن الخطر في من يصرفون العبادات للأولياء والأنبياء ولا يسمون ذلك عبادة ولا يصرحون بأنهم آلهة، فلذلك انطلى الأمر على الكثير ممن ينتسب الإسلام ووقعوا في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ننبه على ذلك، على أن صرف العبادة للأولياء والملائكة والأنبياء هو شرك بالله، حتى ولو يعني كان صاحبه لا يسميه كذلك، لأنه انتشر وكثر من يصرف لهم العبادة من دون الله فضلا عما دون ذلك من الأحجار والأشجار والقبور على سبيل التوسل، لأن كثيرا من الناس لا يعبد هذه الأشياء ابتداء ولكن لتقربهم إلى الله على سبيل الوساطة، كما قال سبحانه وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن لا فرق بين كونه قاصدا لعبادة هؤلاء ابتداء أو عبدهم على سبيل التوسل إلى عبادة الله أو التقرب إلى الله، طالما صرف العبادة لغير الله وعبد غير الله عز وجل. لكن لا شك أن هناك فرقا بين المشركين الأوائل وبين من وقع في الشرك من هذه الأمة، وهو أن الأوائل الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم كانوا يصرحون أنهم يعبدون غير الله، كما قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كانوا يسمونها آلهة معبودة. أما من وقع في الشرك من هذه الأمة فكثير منهم لا يعتقد أنهم آلهة، قلنا اللي اعتقد أنهم آلهة خرج أصلا، لأنه نقض كلمة لا إله إلا الله صراحة، فليس معدودا في فرق الأمة وليس محتاجا إلى إقامة حجة، لأن لا إله إلا الله انتشرت ووصلت وهو يقولها ويصرح بها وفي نفس الوقت يصرح بألوهية غير الله، فهو ناقض لها. نقول من وقع في الشرك في هذه الأمة كثير منهم لا يعتقد أنهم آلهة ولا يرى أنه يعبدهم، وإن كان في الحقيقة يعبدهم، كما قال عدي بن حاتم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. لو جيت تقول للنصارى أن الصليب ده وثن يزعلوا، لو قلت لهم عابدوا أوثان قالوا: لا نحن لا نعبد الأوثان. والرسول صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ وثنا. الصليب وثن، ومن علقه فقد علق وثنا، ومن تعلق به فقد تعلق وثنا. قال: فطرحته رميته. استجاب عدي: وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. نقول: وذلك لأن من صرف العبادة لغير الله حتى ولو لم يسمها عبادة فقد عبد غير الله. هناك فرق بين من لم يقصد العبادة ولم يكن يعلم أنها عبادة، يبقى الشرطين دول: لم يقصد العبادة ولم يعلم أنها عبادة، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه. أما من صرح بأنه يعبد غير الله فالحجة قائمة عليه بكلمة لا إله إلا الله إذا بلغته عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك لو قال إنسان إنه يعبد الأوثان على قبور الصالحين هذا نقض أصل التوحيد صراحة، لا يحتاج إلى إقامة الحجة، الحجة قد قامت. أما من قال: أنا لا أعبدهم، وإن كان قد دعاهم واستغاث بهم وطلب المدد منهم، فهذا نذكر له الآيات والأحاديث الدالة على أن دعاء غير الله عبادة لهذا الغير، فإذا أصر على ذلك فهو كافر خارج من الملة. مظاهر الشرك في الألوهية أنواع العبادات، يعني التي هي شرك والتي تقع من الكثيرين سموها عبادة أو لم يسموها، نبينها وبين أدلتها لكي تبين للناس ويدعوا إليها، إلى هذه الأدلة من الآيات الواضحة والأحاديث الواضحة الصحيحة الصريحة، حتى يحذر من الشرك. الأول الدعاء، دعاء غير الله عز وجل من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لمن مات وهو مصر عليه بعد بلوغ الحجة، الدعاء والاستغاثة وطلب المدد من الأموات والغائبين. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكل من دون الله عز وجل ينطبق عليه هذا الوصف، لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يقدر عليه. بشر مخلوقون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. له عز وجل الآخرة والأولى. الملائكة قوتهم أعظم من قوة البشر، ومن عبدهم واعتقد لهم صفات الرب كان مشركا. جبريل عليه السلام قوي كما قال الله عز وجل علمه شديد القوى، وهو أمين وله الصفات التي أعظم من صفات البشر، ومع ذلك من عبده كان مشركا. فكما ذكرنا أن هذه الأوصاف تنطبق على كل أحد وهو أضل الخلق. من يدعوه من دون الله أضل الخلق، أضل من، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الاستفهام هنا للنفي. أضل الخلق الذي يدعو غير الله، ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والآية عامة في أنه ليس هناك أحد من دون الله يستجيب لداعيه. قال عز وجل: وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم أموات وغائبون وغير حاضرين. حتى ولو كانوا الملائكة، حتى ولو كانوا الصالحين الأموات، حتى ولو كان عند قبورهم، حتى لو قلنا بسماع الأموات، ف فإن الله عز وجل جعلهم عن دعاء من دعاهم غافلين. الكل كذلك. قضية سماع الأموات رغم أنها قضية في أصلها خلافية، ولكن ارتبطت عند عباد القبور بصرف العبادات لهم، لأنهم قالوا هذه في من لا يسمع ولا يستجيب، وهم اعتقدوا فيهم السمع واعتقدوا فيهم الإجابة، لا يسمعون الدعاء حتى ولو سمعوا غير ذلك. يمكن أن يسمعوا السلام كما ثبت أننا نسلم على الأموات من أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وثبت أننا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حي حياة برزخية في قبره أكمل بلا شك من حياة الشهداء، لأن الأنبياء أعلى قدرا من الشهداء، ونسلم على أبي بكر وعمر، ولكن لا يسمعون الدعاء، لا يسمعون من دعاهم من دون الله، لأن الآية كما ذكرنا عامة وكلهم عن دعاء من دعاهم غافلين. قال عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا نص في أن الدعاء هو العبادة، لأنه قال: ومن أضل ممن يدعو، ثم قال: بعبادتهم، وهم وكانوا بعبادتهم. إذن الدعاء هو العبادة، وهذا من أوضح الأدلة. فالدعاء هو الدعاء عبادة، وهذا نص واضح لا يحتمل تحريفا ولا تأويلا في أن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو الطلب من على الغيب، الطلب على الغيب. لا يسمى دعاء لمن سأل على الحضور. لو قلت لك أعطيني 10 جنيهات فأنا أخاطبك وأنت حاضر، لكن لو قال إنسان لآخر بغير وسائل يمكن أن يصل صوته بها: أعطني، ارزقني، افعل بي كذا، مما لا يحصل إلا بسمع محيط وقدرة محيطة، فهذا شرك في الربوبية وشرك في الإلهية، لأنه دعاه من دون الله. فهذا النص واضح لا يحتمل تحريفا ولا تأويلا في أن الدعاء هو العبادة، وأنهم إذا دعوا غير الله فقد عبدوا غير الله. وعن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنا هنا صرح أن الدعاء هو العبادة أيضا في الآية والحديث. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بين عز وجل وجوب توحيد الألوهية في الدعاء وغيره من أنواع العبادات، وبين دليله من توحيد الربوبية، لأن أكثر أو كل من يدعو أحدا من دون الله فإنه لا بد وأن يعتقد فيه الضر والنفع. فقال سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن الدليل على أنه لا يدعى أنه لا ينفع ولا يضر. هذا الخطاب لمن؟ لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا وهو المنزه المعصوم عن الشرك؟ لأن إذا ليبين أن أفضل الناس لو فعله لكان من الظالمين، الظلم الأكبر، لكان مشركا، لحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك هذه الآية من أوضح الآيات دلالة على وجوب دعاء غير، على وجوب دعاء الله وحده وحرمة دعاء غيره، وأن من دعا غير الله فهو من المشركين الظالمين لأنفسهم، وعمله باطل لأنه عبد ما لا يضر ولا ينفع. نقول: فلو اعتقد إنسان أن هذا الشيء لا ينفعه ولا يضر فكيف يدعوه من دون الله؟ كيف يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات ودفع المضار وجلب المنافع؟ وإن اعتقد فيه النفع والضر، وده الحقيقة أنه يعتقد ذلك، ولو على سبيل الوساطة، ولو على سبيل أنه مملوك لله شافع عنده، كما يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، ومع ذلك لا ينفعهم. إن اعتقد فيه النفع والضر ودعاه من دون الله فهذا أعظم الشرك في الربوبية وفي الإلهية. قال عز وجل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا، ولكن خوطب به عليه الصلاة والسلام لكي يتبين بهذا أن أصلح الصالحين وأفضل الخلق لو فعل هذا لكان من الظالمين ولكان مشركا. كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أي فكيف بمن دونه؟ إذن إذا كان هذا في أكمل الخلق فكيف بمن لم يكن له هذه الكمالات؟ فلا يصح أن يقال فلان الرجل العالم أو الصالح يفعل ذلك، أو هناك من المشايخ من يفعلون ذلك. فإن الآية ذكرت أنه لو فعله نبي من الأنبياء بل خاتم الأنبياء لكان من الظالمين. يعني أنت تنهى الناس عن عبادة غير الله ودعاء غير الله، يقول لك الشيخ فلان كان بيعمل كده، الشيخ فلان احنا شايفينه في المولد وشايفينه عند الحسين وشايفينه عند البدوي، والمفتي الفلاني والعالم الفلاني افتى بان هذا مما يجوز وان هذا ليس بشرك، والطريقة الفلانية تقول بجواز ان يقول ارزقني يا سيدي فلان على سبيل الوساطة، ارحمني واشف ابني يا سيدي فلان على سبيل الشفاعة ونحو ذلك. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكان من الظالمين، لو دعا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. فإذا كان الأمر كذلك فالحجة في ذلك وكلام الله عز وجل. لا يجوز لأحد بعد أن تبين له الحجة من كلام الله أن يقول الشيخ الفلاني يقول كذا، فإن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وهو أفضل الخلق، لو فعل ذلك لكان من الظالمين. فلا يحتج على كلام الله تعالى إلا الظالمون الذين لا يصدقون كلام الله، فلا يقع هذا من مسلم بعد بيان القرآن. لهذا فمن أراد أن يتعلق بدعاء الله وحده فليستحضر هذا المعنى من توحيد الربوبية، وهو أن الله وحده هو الضار النافع. البشر لا يملكون لك شيئا، الملائكة لا تملك لك شيئا، الخلق جميعا لا يملكون لك شيئا، الله وحده النافع الضار. الله هو الذي يمس بالضر من أراد، وهو الذي يكشف الضر عمن أراد، والله عز وجل هو الذي يمس ويريد بالخير من أراد، ولا يمنع فضله سبحانه أحد، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. معان تكررت في القرآن العظيم مرات عديدة. قال تعالى في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وفي سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير الغلاف الرقيقة القشرة التي على نواة التمرة. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أيضا نص قاطع لأن دعاء غير الله شرك، لأنه قال يكفرون بشرككم فسمى ذلك شركا. يقولهم أصلهم ما بيسمعوش عشان هم أحجار، لا فكرهم بحقيقة عبادة الأوثان عند المشركين أنهم يعبدونهم أنهم إيه؟ ملائكة، على أن الملائكة هي رموز لها، فالملائكة لها قوة سمع عظيمة ولها قوة عظيمة وهي تنفذ أمر الله عز وجل. فلو قال لك الأوثان لا تسمع أما الأنبياء والصالحون يسمعون، قل لهم عبدوا الأوثان على أنها ترمز للملائكة. حقيقة العبادة أن اللات والعزة ومناء إنما هي الملائكة، عبدوهم على ذلك، ومع ذلك فنفى الله أنها تسمع دعاء هؤلاء وأنهم يكفرون بهم وبشركهم وأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قد يقول قائل إذن فما هو الدعاء؟ هل يمنع أن يسأل الإنسان غيره؟ أليس الأموات حاضرين بدليل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ نقول ليس في الآية وجه للدلالة على أن الأموات يعاملون كالحاضرين، إنما المعنى أن أولياء الله عند الله آمنون وفي نعيم وهم في حياة برزخية، لكن هل معنى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم حاضرون في القبور أو أنهم يسمعون من دعاهم؟ حتى لو قلنا حاضروا ليسمعوا السلام، هل يدل ذلك أنهم يسمعون الدعاء والطلبات وكشف الكروبات؟ أي دليلات في الآية؟ غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في قبره يسمع من دعاه ويجيب دعاه، إنما يسمع كما ذكرنا السلام، يسمع ما شرع، يسمع ما شرع لنا أن نخاطبه به، إنما يسمع من يسلم ويرد عليه السلام، لأن هذا هو الذي ورد به الدليل. هذا الحضور لو سلمنا به فهو حضور مع الموت، يعني لازم تقول أنه قد مات. لذلك قضية خطيرة جدا أن يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، لأنه بيمهد لهذه القضايا، قضية سماع الأموات، قضية حضور الأموات، قضية مشافهة الأموات في الحياة. يقول لك ولم يزل الصالحون يشافهون النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويسألونه يا رسول الله هل قلت هذا الحديث أم لا، فيعرفون صحته، ويسألونه هل قلت هذا الأمر وهذا الحكم وهذه الفتية صحيحة أم لا. خرافات وخزعبلات والعياذ بالله. ويلتقون معهم فين؟ في الموالد، في مولد السيد البدوي، في مولد الدسوقي، يقابلونهم يقابلون الخضر، طبعا ده الخضر ده عندهم حاجة أساسية، وإلياس، ويصححون ذلك إن طريقة معرفة الأحاديث بقى مش تعب البخاري ومسلم، وإنه هو يدور على السند راح واحد واحد، ويدور على يحيى بن معين أليه وأحمد بن حنبل أليه، ويدور على اتصال السند وأن يكون يعني متصلا إلى منتهاه من غير شذ ولا إلا، وأن يبحث عن العدالة والضبط. لا، هو سهل خالص، البخاري هيريح نفسه، البخاري يتعب ليه؟ هو أنتوا سندكم ميت عن ميت، وهو حي عن إيه؟ عن حي مباشرة، شاف الرسول يسأله. العجب أن هذا يعني يصدر من أناس يتصدرون لأعلى مراتب العلم عند الناس، نسأل الله العافية. ويقال أن هذا هو العلم، وأن اللي يخالف كده يبقى راجل جاهل، ولما يتزنقوا يعقدوا الناس في الأصول، يعقدوا يجيب لهم بقى الكلاكية بتاعت علم المنطق عشان الناس بتفهمش حاجة. يقول شوف ما انتش فاهم حاجة، انتش فاهمك في الأصول، انت ده أستاذ في علم الأصول وانت ما انتش فاهم حاجة في الأصول، لكن أنا مش فاهم حاجة في علم الأصول لو سلمنا يعني، لكنني أفهم قول الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا لا، لكني أفهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. في أوضح من كده؟ أنا مش عارف تعريف التعريفات بتاعتهم بتاعت الأصول، ولا ما ألزمني الله عز وجل بها، لكن أنا علمت هذه الآيات، آيات واضحة بينة جلية، يستوي في فهمها العالم والجاهل، يستوي فيها العربي والعجمي، توضح لأي واحد تفسرها له بلغته يفهمها مباشرة. هتيجي بقى تذكر أنه لا يفقه علم المنطق، وعلم المنطق ليس بعلم، الحمد لله. فلذلك نقول لو أنهم حاضرون حتى في القبور فهو حضور مع الموت، لابد أن تقر أنه مات، إنك ميت وإنهم ميتون. قضية هي واضحة جدا عند المسلمين كلهم أن الرسول قد مات، ولكن عند الصوفية الغلاة عندهم أنه حي ليس بميت، أنه يعني قلنا دي حياة برزخية، نعم نقر بها، وأنا هذا لا نزاع فيه، الحياة البرزخية حاجة عند الله عز وجل، وحضوره في قبره عند يعني عندما يسلم عليه. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إذن لن يسمعوا الدعاء ولو كانوا ملائكة ولو كانوا أنبياء ولو كانوا صالحين. إن قيل هذه الآية في عباد الأوثان، نقول عباد الأوثان يعتقدون أنها صور للملائكة، والملائكة قد تكون حاضرة، كما نعتقد نحن أن الملائكة معنا إيه؟ حاضرون. هل يجوز أن ندعو الملائكة؟ إذن نحن نوقن بأن الملائكة يحضرون جلسة ذكر أم لا؟ نحن نوقن بأن الملائكة منهم الموكل بالمطر، منهم الموكل بالنبات، ومنهم الموكل بكتابة أعمال العباد. هل نقول يا ملائكة الله افعلوا كذا؟ والملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل يجوز أن ندعوهم؟ هل ورد في كتاب الله قط، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، أو في أحاديث أصحابه رضي الله عنهم وأفعالهم قط أنهم سألوا الملائكة ودعوهم؟ نعوذ بالله. فالملائكة قد تكون حاضرة لكن لا اعتبار لهذا الحضور. عشان كده ما حد يقول لك الجن موجود اهو ادعوه بقى من دون الله اطلب منه، لا حتى ولا كان لا اعتبار بهذا الحضور. يقول لك قدام هو ملبوس اهو، اولا ممكن يكون الجن اللي بيتكلم على لسان المصروع ده مش جن ولا حاجة، دي تكون مرض هستيري عند المريض ويكون اصلا بيتكلم ايه بالشخصية الاخرى يعبر بها عما في مكنون نفسه ولا يستطيع ان يعبر بها في الشخصية الظاهرة امام الناس، عنده دوافع خفية عما هو نفسه يقول الحاجات اللي جوه دي بس مش قادر، فيقوم من غير شعور منه احيانا يحصل له هذا النوع من الايه من التقمص لشخصية اخرى ويقعد يكلمك. بعض الناس يفتكر ان لو هو المصروع اللي بيتكلم على لسانه حوره وقال له انا فلان يبقى خلاص ده قطع ويقين ان هو ايه جن، ما يلزمش. احنا لا ننفي صرع الجن للانس، لكن ليس كل من يعني ينطق على او يتكلم بلسان ان ذلك يلزم ان يكون جنا، وده بنقول لا اعتبار بهذا الحضور. انت ما انت شايفه، انت يحتمل ان يكون جن ولا اعتبار بهذا الحضور، ويحتمل ان يكون ايه كما ذكرنا مرضا نفسانيا. التفرقة بناء على البحث الطبي والبحث العلمي والبحث في الأسباب والقرائن الأحوال، زي بالضبط كده الطبيب بيعرف منين ده مرض في الكبد ولا مثلا في البنكرياس ولا في المعدة، بناء على البحث وبناء على تتبع الأحوال وتتبع ما يقع لهذا المريض فعلا، وليس مجرد النطق على لسان يكون كذلك. يمكن أن يختبره ويسأله، لكن بنقول أن دراسة الحالة من جميع جهتها هي التي تنبئ عن وجود فعلا صرع أو عن وجود مرض نفساني. لنقول لا اعتبار بهذا الحضور للملائكة، لأن العبرة في المخاطب بالسؤال أن يكون حاضرا بالأسباب الظاهرة. ليه بنقول الأسباب الظاهرة؟ لأن أنت ممكن يكون عندك سبب ظاهر دلوقتي بس مع تباعد المسافات بتكلمه بالتليفون، ممكن تقول له واحد في أمريكا ابعت لي $1,000 ماشي كده، انت كلمته بالتليفون فده حضور من نوع ما. واحد بيغرق فبيكتب رسالة استغاثة بالأجهزة الحديثة SOS أغيثونا أغيثوا أرواحنا، فالإرسال ده بأسباب ايه ظاهرة، بيتوقع وجود حد، واحد وقع في بير فبيعلي صوته ويقول يا اللي فوق الحقوني على أمل ان حد يسمع صوته. أما لو هو قاعد كده وقال يا بدوي الحقني يبقى مشرك بالله. اللي بتغرق دي وبعتوا هم الإسرائيليات الاستغاثة والصوفية اللي فيهم قالوا يا مدد يا بدوي أغثنا يا بدوي أغثنا يا دسوقي مدد يا رسول الله أغثنا نحن نغرق يا رسول الله، لو واحد قال كده مشرك، لأن ما فيش أسباب ظاهرة في ذلك. ولا يقول يا خدام سورة البقرة يا ملائكة الله أغيثونا، هذا مما لا يجوز. لابد أن يكون حاضرا بالأسباب الظاهرة نشاهده ونسمعه، بخلاف أن نطلب من البعيد والغائب حيا كان أو ميتا. لو إنسان يغرق وله شيخ حي غائب فقال أغثني يا سيدي فلان ولو حي حتى أو أدركني يا شيخ فلان لكان مشركا بلا شرك الأكبر، لأن الدعاء هو الطلب على الغيب والسؤال على الغيب أي يطلب من الغيب، بخلاف ما إذا كان المطلوب منه حاضرا. قلنا لو إنسان يغرق فقال أدركوني أغيثوني للحاضرين أو لمن يتوقع حضورهم بالأسباب الظاهرة هذا طلب مباح، أما دعاء الجن والملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء فهذا هو الشرك الذي أنزل الله في هذه الآيات، لأن المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون أنها بنات الله فأنزل الله فيهم هذه الآيات. الدعاء على الغيب أو الطلب من الغائب شرك، سواء كان المدعو حيا أو ميتا، فالأموات وإن كانوا أحياء عند الله عز وجل في برزخهم إلا أنهم لا يسمعون إلا ما ورد الدليل أنهم يسمعون، يسمعون سلام من يسلم عليهم، يسمعون من يسأل الله لهم العافية ويدعو لهم. الدليل صيغة الخطاب، قلنا منين أن الأموات يسمعون ذلك؟ قلنا صيغة الخطاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تحدث أقواما قد جيفوا، كيف تحدث أقواما قد يعني هل ماتوا يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الصحابة لما لقوا الرسول بيخاطب قالوا إن ده يلزم منه السماع، فالرسول أقرهم على ذلك فعلا وأنهم بيسمعوا بس لا يجيبون. فاحنا بنقرر ان كل ما ورد بصيغة الخطاب للأموات يدل على انهم يسمعون. فلذلك نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأما باقي ما يخاطب به الأموات يقولون شو عجبك اللي حصل لنا، شفت اللي حصل لنا يا ابويا فلان من يومك ومن يوم ما سبتنا واحنا تعبانين. مثل هذا الكلام لا يجوز. لو دعاه الى تفريج كرب صار شركا. طب ليه قلنا ده لا يجوز وان ده كلام باطل واعتقاد سماعه؟ لان ربنا قال وما انت بمسمع من في القبور. من اهل العلم من قلب سماع الاموات، ولكن لا يجيز ولا يبيح دعاءه من دون الله، لان الدعاء عباده لا تصرف الا لله، وهؤلاء اموات لا يملكون ضرا ولا نفعا. فالأموات يسمعون سلام من يسلم عليهم، يسمعون من يسأل الله لهم العافية ويدعو لهم. وإذا تأملنا في الدعاء الميت نجد أن الحي هو الذي يدعو للميت. لا يجوز أن تسأل الميت قضاء الحاجات ولا أن يدعى من دون الله. والآيات في هذا كثيرة، لأن هذا هو الشرك الذي وقع فيه عباد الأوثان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل العهود. لكن نريد أن نفرق، وسأتي هذا الكلام تفصيلا، بين من دعاهم من دون الله وبين من سألهم أن يدعو الله له، لأن سؤالهم الدعاء أمر آخر غير أنه يدعوهم. إن كان يعتقد لهم السمع المحيط والقدرة المحيطة هذا شرك في الأسماء والصفات أو في الربوبية. وأما من حضر إلى قبورهم وظن سماعهم حتى بما في ذلك طلب الدعاء منهم، فهذا رغم كونه على باطل وبدعة إلا أنه لم يطلب منهم قضاء الحاجات، لم يدعوهم من دون الله، لم يصرف لهم العبادة من دون الله، ولذلك لم يكن مشركا شركا أكبر، ولكن أتى بما هو ذريعة للشرك الأكبر فيكون شركا أصغر. أقول قولي هذا واستغفر.